الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بعد، يقول السائل: الاعتراض عن المؤلف، هذا ما هو السؤال الأول، ما هو السؤال، الاعتراض عن المؤلف. يقول: هل من السنة، يقول الاعتراض على المؤلف، يقول لماذا لم يقدم كذا ولماذا ما يقول، أليس كان من الأولى أن يذكر المصنف في هذا الباب التحدث عن الماء وأنواعه وبيان الطاهر منه والنجس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تقول: أخي، أليس الأولى أن يتحدث المصنف رحمه الله عن أنواع الماء من حيث الطهورية والنجاسة؟ والجواب أن المصنف رحمه الله إنما يقصد إنما التزم بالأحاديث، وليس كتابه كتاب فقه حتى يقال إنه يتكلم من حيث الطهورية والنجاسة. هو التزم إيراد الأحاديث، وبناء على ذلك فهو يتخير الأحاديث على المناسبات. ولا إشكال في أن ذكر الحديث في هذا الموضع مناسب. كيف؟ لأنه ذكر لنا حديث النية، ثم بعد ذلك أتبعه بقوله: لا يقبل الله صلاة أحدكم. حديث النية، لأن النية أول ما تقع من الإنسان، ثم حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم، لأن الإنسان ينبغي أن يعرف حكم الوضوء، فبين ذكر حديث الذي يتضمن حكم الوضوء: لا يقبل الله صلاة أحدكم، ثم أتبعه بحديث: ويل للأعقاب من النار، لكي يبين أنك إذا توضأت ينبغي أن تستوعب جميع الأعضاء، لكي ينبهك أن جميع الأعضاء التي سنذكرها في صفة الوضوء ينبغي أن تستوعب. ثم ذكر هذا الحديث لكي يبين لك أن أول ما تشرع به هو نقل الماء، فينبغي أن يكون الناقل طاهرا. فإذا ذكر هذا الحديث في موضع في هذا الموضع مناسب جدا ولا إشكال فيه، والله تعالى أعلم. قل السائل: هل من السنة الاستنشاق والمضمضة بغرفة واحدة مع الدليل؟ أصح الأقوال في من أراد أن يتمضمض ويستنشق أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق في كف واحد ثلاث مرات. يأخذ الكف الأول فيدخل جزءا منه في الأنف للمضمضة، ثم الباقي يستنشقه بأنفه، لما ثبت في الحديث الصحيح، أعني حديث عثمان عمران عن عثمان وحديث عبد الله بن زيد، وكلاهما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام، وأقواهما حديث عبد الله بن زيد أنه مضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، مضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. هذا يدل على أن السنة الجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاث مرات بثلاث غرفات، وكل غرفة تجمع فيها بين المضمضة والاستنشاق مرة واحدة، والله تعالى أعلم. يقول: ذكرتم السياق والسباق، فما هو السباق؟ السياق ما قبل المذكور وما بعده، السياق ما قبل المذكور وما بعده، والسباق ما قبل المذكور خاصة. يقولون: السياق والسباق محكم، يعني سياق الكلام وسباقه محكم، يعني ما ينظر. أحيانا تأتي النصوص ويقصد منها اللفظ بعينه الذي ورد، وأحيانا يكون اللفظ مربوطا بما قبله، مثل حديثنا هنا يكون فيه مرتبط أوله بآخره، فالذين يصرفون الأمر عن ظاهره يربطونه بآخره. والاحتكام إلى السياق والسباق هذا ما ليس فيه إشكال، وهو محل اعتبار عند الأصوليين رحمهم الله. إذا أراد الإنسان أن يحتج واحتج بسياق الكلام أو سباقه، فهذا محل اعتبار عندهم، والله تعالى. يقول السائل: نرجو منك إعادة القول بأن الأمر إذا ظلل بعلة الشك لم يدل على الإيجاب. هذا القول هو عمدة من قال إن الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام إن أحدكم لا يدري إن الأمر في قوله فليغسل يديه محمول على الاستحباب. لماذا؟ يقولون القاعدة في الشرع أن اليقين لا يزال بالشك، اليقين لا يزال بالشك، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم. والأصل أو دليل هذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام لما شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يقولون إنه قطع الشك وأمر أن يرجع الإنسان إلى اليقين. ولما ثبت في حديث أبي سعيد إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أم اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يدري اثنتين صلى أم ثلاثا فليبني على اثنتين. فبنى الأمور على اليقين، لأنك إذا شكت صليت اثنين ولا واحدة اليقين أنك صليت كم؟ واحدة، والشك أنك صليت اثنتين، فتبني على اليقين وهو الواحدة. وهكذا حتى في أمور كثيرة، حتى في الطلاق لو شك هل طلق امرأته مرتين أو مرة ولم يتمكن من اليقين طلق على انفراده وقال امرأته طالق مرتين، إما شك طالق إما شك هل قال مرة أو مرتين، فاليقين ماذا؟ المرة، والشك المرتين، ولأن اليقين أنه طلق مرة يبنى على الطلقة. وهكذا بقية الأحكام سواء كانت عبادة أو معاملة. إذا ثبت أن اليقين لا يزال في الشك، فالسؤال الرجل إذا نام بالليل نام ثم استيقظ الصباح يده اليقين فيها أنها طاهرة ولا نجسة؟ أنها طاهرة. وشكتنا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يحتمل أن اليد كانت ثابتة ويحتمل أن اليد تحركت فأصابت نجاستها، واضح؟ فأصبح إصابتها للنجاسة مشكوك أو متيقن؟ مشكوك. فالجمهور يقولون إن الأمر مبني على علة النجاسة، وعلة النجاسة مشكوك فيها لا متيقنة، فإذا كانت مشكوكا فيها فإنه في هذه الحالة لا نقول بالوجود. والذي يظهر أنه يقال إن الإنسان إذا نام ذهب عنه الشعور والإدراك، وإذا ذهب عنه الشعور والإدراك احتمل أنه يصيب واحتمل أنه لا يصيب. وقد يكون في بعض الأحوال إذا كان الإنسان على حالة يغلب فيها جولان يد أن يصيب، فلذلك يعكس من يقول بالوجوب يقول قد كان من المنبغي أن الإنسان ما يدخل يده إلا على براءة حتى يبقى الماء على البراءة وهي طهورية. المقصود أن قولهم إن الأمر الذي علل بعلة الشك لا يفيد الوجوب أن اليقين طهارة اليد ودخولها في الماء غير مؤثر، فلذلك لا يجب الغسل. والله تعالى. يقول السائل بالنسبة للاستجمار يكون بثلاثة أحجار، فهل هي لكلا السبيلين أو لكل منهما؟ لكل من السبيلين، كل خارج من السبيل له حجر. ولو أن إنسانا وجد حجرا ذا ثلاث شعب، له ثلاث جهات، له أن يستجمر بكل شعبة، وكل شعبة منه تعتبر مستقلة، كل شعبة منه تعتبر مستقلة إذا كان حجرا كبيرا، كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله. نعم. يقول هل يجوز الاستجمار مع وجود الماء؟ نعم يجوز الاستجمار مع وجود الماء، والأفضل الجمع بين الماء والاستجمار، الأفضل أن يجمع بين الاستجمار وبين الاستنجاء. ولو أنه استجمر بالحجارة مع وجود الماء فلا حرج عليه ويجزيه ذلك، والله تعالى أعلم. يقول السائل هل أمره صلى الله عليه وسلم بالغسل للاستيقاظ من النوم هل هو للتعبد؟ وهل إذا نام رجل ووضع يديه في قماش فهل يجب عليه الغسل؟ نعم، هذه مسألة اختلف العلماء فيها على قولين، فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الأمر معلل، وأكدوا ذلك بقوله في نهاية الحديث: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قالوا إن هذا مركب على أمره بالغسل، فيدل هذا على أن العلة في الأمر بالغسل خوف الجولان، وهذا هو أصح القولين. وهناك قول اختاره بعض العلماء منهم المالكية أن الأمر للتعبد، وفائدة الفائدة المترتبة على كلا القولين أن الإنسان لو نام على صفة يأمن فيها إصابة يده، كمن نام ويده في قماش أو في شيء يكون حاجزا كالقفاز ونحوه، يقولون إنه لا يعتبر مأمورا بالغسل إذا قلنا إن العلة النجاسة، وإذا قلنا إنه تعبد وجب عليه أن يغسل، لأن التعبد يؤمر به كيفما كان، حصلت العلة أو لم تحصل. نعم. والذي يظهر أن العلة لما كانت منصوصا عليها فالقول بالعلة قوي، القول بالتعليل ما دام العلة على قسمين: تارة تكون منصوصة وفي حكم المنصوص، وتارة تكون اجتهادية. العلة إما أن تكون منصوصة كقول عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وقوله في الرطب: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن فأصلحت هذه العلة. هذه علة منصوصة، وفي حكم المنصوص العلة المجمع عليها. والنوع الثاني من التعليل العلة بالاجتهاد، وهو الذي يتركب من الصدر والتقسيم، له مباحث عند الأصوليين رحمه الله، وهو فهم يفهمه الإنسان من النص، يقرأ النص ويحاول أن يستلهم من أصول الشرع فهم علة ذلك النص، والله تعالى أعلم. هنا أسئلة متعلقة بالحج. يقول السائل: امرأة أرادت الحج من اليمن فلم تحرم من الميقات لأنها حائض وكانت تظن أن الحيض عذر، فما الحكم؟ إذا مرت الحائض والنفساء بالميقات فإنه يجب عليها إذا أرادت الحج والعمرة أن تحرم من الميقات، بعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عباس: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فلم يفرق صلى الله عليه وسلم بين المرأة الطاهرة والمرأة الحائضة وغيرها. وفي الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها نفست بمحمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء، فاستفتت رسول فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتي، فقال عليه الصلاة والسلام: مرها فلتغتسل ثم لتهل. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث دليلا على أن المرأة الحائض والمرأة النفساء إذا مرت بالميقات وكانت قاصدة بذلك السفر الحج والعمرة أنه يجب عليها أن تحرم من الميقات، ولا يعتبر الحيض ولا النفاس عذرا موجبا لترك الإحرام من الميقات. وبناء على ذلك فإن ظنها لا عبرة به، والقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، فلذلك يجب عليها أن تجبر ذلك بالدم إذا نوت دون الميقات، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما الحكم إذا خرج الحاج من عرفات قبل غروب الشمس؟ للعلماء في هذه المسألة قولان، منهم من قال يصح حجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عروة بن مضرس لما قال له: يا رسول الله، أقبلت من جبل طيب أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت شعبا ولا جبلا إلا وقفت فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: من وقف موقفنا هذا، يعني بالمشعر صباح يوم العيد وصلى صلاتنا هذه يعني صلاة الفجر بالمزدلفة، وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فأخذوا من هذا دليلا على أن الحج كامل، ولكن دفعه قبل غروب الشمس يوجب عليه الدم. وذهب الطائفة من أهل العلم رحمهم الله إلى أن من دفع قبل الغروب أنه يجب عليه أن يرجع حتى يصيب الليل، وأصح القولين هو القول الأول، والله تعالى أعلم.